إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يسددنا ويهدينا سواء السبيل وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 58 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى والمتوفى 360 من الهجرة في باب التصديق والإيمان بعذاب القبر. وقد ذكرنا في المجلس الماضي رؤوس مسائل عذاب القبر وأن القرآن دل على عذاب القبر فيما يقرب من 18 آية وأن الأحاديث في ذلك متواترة وأن العقل لا يحيل ذلك فالعقل لا يأتي بما تحيله العقول ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. وعرفنا أيضا تعلقات الروح بالبدن وأن السؤال في القبر للروح والبدن جميعا وأن عذاب القبر هو عذاب البرزخ سواء قبر الميت أو لم يقبر وأن الملكين اللذين يسألانه هما منكر ونكير. منكر أي غير معروف ونكير فعيل بمعنى مفعول أي أنه منكور أيضا وذلك لأن الميت لا يعرفهما وعدم معرفتهما تزيد الإنسان هولا فهذا من جملة أهوالهما فأسماؤهما أو اسماهما من جملة أهوالهما منكر ونكير. وعرفنا أيضا مستقر الأرواح بعد الموت وأنه يختلف من إنسان لإنسان. ذكر في الباب الموضع الذي وصلنا إليه حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار دخل حائطا والحائط هو البستان البستان المسور الذي عليه سور فسمع صوتا من قبر وذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اختص بسماع بعض عذاب القبر فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهلية فسر بذلك سر بذلك لأنه لم يكن هذا من أهل الإسلام. حمك الله. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا المقبور يعني ليس مسلما. وهكذا يفرح المسلم إذا ابتعد الشر عن المسلمين، هكذا ينبغي، ينبغي للمسلم أن يفرح إذا ابتعد الشر عن المسلمين وابتعدت عنهم الفتن والمحن والمصائب والجوع والزلازل والنكبات، فيفرح المسلم بهذا. فكما أنك تحب لأخيك ما تحبه لنفسك فتكره له ما تكره لنفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أنكم تتركون موتاكم بلا دفن لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. في بعض الطرق الذي أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. ومعنى الحديث لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا أي خوفا على موتاكم من عذاب القبر. نحن لو سمعنا عذاب القبر فمن شدته يعني من خوفنا على موتانا لا ندفنهم، وإن كان عدم، إن كان عدم دفنهم لا يمنعهم من العذاب، لكن هكذا بحسب الاعتقاد. الإنسان الخائف يفعل ما يظنه، يفعل ما يظنه تنجية. ومنهم من قال لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا أي لأنكم تنشغلون، تنشغلون بالفكر في عذاب القبر حتى يذهلكم ذلك عن دفن موتاكم. لو سمع عذاب القبر ممكن من كثرة التفكير فيه يموت له الميت لا ينشغل به ولا يشتغل به، لا يشتغل بميته. وهذا مما يدل على أن عذاب القبر شديد. وها هنا سئل الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله تعالى عن بعض هؤلاء الناس الذين يتكلمون في الإعجاز وغيره، والذين يأتون بتسجيل ويزعمون أن هذه الأصوات لأناس يعذبون في القبور وينشرون هذه التسجيلات. فقال: هذا من الجهل، هذا فيه تفزيع للناس، هذا فيه تفزيع للناس. ثم ذكر واستدل بهذا الحديث: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. طبعا هذا لو سلمنا أنهم، أن هذه الأصوات المسجلة هي أصوات لمعذبين في القبر، إذا سلمنا بهذا. والذي يغلب على الظن أن هذا يعني غير صحيح، فالذي يدعونه من ذلك فهو غير صحيح. الذي بعده حديث أنس، نفس الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على حائط لبني النجار وهو على بغلة شهباء، فسمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا حين غربت الشمس، فقال هذه أصوات اليهود تعذب في قبورهم. الذي بعده حديث ابن عباس وهو في البخاري ومسلم، وذكر له هاهنا الأجري طرقا. الحديث معروف، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان، وما يعذبان في كبير. ليس المراد هاهنا أن ما يعذبان فيه من الذنوب الصغائر، وإنما المراد وما يعذبان في كبير، أي بالنسبة لما تظنونه، يعني أنتم تستهينون بهذين الذنبين وإن كان ذنبين كبيرين. ثم قال بلى، أي أنهما كبير. كان أحدهما لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله، والاستنزاه هو المبالغة، المبالغة في التطهير والبعد عن البول، الاستنزاه من النزاهة. فالإنسان يعني يتوقى البول، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أكثر عذاب القبر في البول. نعم، الإنسان يتوقع، وخاصة في هذه يعني دورات المياه التي يرتد البول على البائل، فالإنسان يتحرى. ففي مثل هذه دورات المياه لا يبول قائما، لا يبول قائما، وإنما يبول قاعدا، سواء كان يعني هذه دورة المياه عربية أو فرنجية كما يقال، المهم لا بد من التحري. وكان الآخر يمشي بالنميمة، وكان الآخر يمشي بالنميمة، فكلاهما نجاسة، الأولى نجاسة حسية والثانية نجاسة معنوية، لأنها مفسدة. فكما أن البول يفسد الماء ينجسه، فكذلك النميمة تفسد بين الناس، فهذا هو وجه الجمع بينهما. وكان الآخر يمشي بالنميمة، والنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، ووضع على قبر كل منهما كسرة، فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. تقول هذا الفعل النبوي خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل ما جاء في حديث جابر، في حديث جابر حديث طويل في آخر صحيح مسلم، جاء فيه لعله يرفه عنهما بشفاعتي. فهذه الكلمة بشفاعتي تدل على ماذا؟ على الخصوصية، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يفعله الآن، لا رجل صالح ولا عموم الناس، كما كنا نفعل ونحن صغار في يوم العيد، كنا نجمع يعني ليلة العيد الحبك، هذا نبت طيب الرائحة، وكل واحد معه يعني رزمة هكذا، وكل الناس معهم، وبعد صلاة العيد نتوجه إلى المقابر وبهذه الرزمة، وتأخذ منها عودا وترمي. فبعد أن ينفض الناس ترى القبور مغطاة بهذا الحبك، كنا نفعل هذا ونحن صغار، فهذا كله من البدع. قال الشيخ الألباني رحمه الله تحت حديث الإرواء 283: فهذا نص، اللي هو بشفاعتي، فهذا نص على أن التخفيف سببه شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال بي بشفاعتي، فسبب التخفيف هو الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لهما. وأن رطابة الغصنين، يعني كون الغصنين رطبين، وأن رطابة الغصنين إنما هي علامة لمدة الترفيه عنهما وليست سببا. فليس سبب الترفيه والتخفيف هو الغصن، وإنما سبب الترفيه الشفاعة. وأما يعني مدة الترفيه كما جاء في الحديث ما لم ييبسا، المهم أن هذا الشيء الرطب ليس سببا، لأنه لو كان سببا لإيش لفعلناه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس سببا. يقول الشيخ: وبذلك يظهر بدعية ما يصنعه كثير من الناس، وذكر أن هذا في بلاده، ما يصنعه كثير من الناس من وضع الآسي والزهور على القبور عند زيارتها. نعم، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. الذي بعده نفس الحديث قال: أروني عسيبا، والعسيب جريدة من النخل، ففته اثنين فجعل على كل قبر واحدا. الذي بعده نفس الحديث، والذي بعده أيضا نفس الحديث. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر عذاب القبر في البول. طيب، نقول بإذن الله تعالى: أسباب عذاب القبر قسمان، أسباب عذاب القبر قسمان، مجملة ومفصلة، مجملة ومفصلة. أما المجملة فيعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه، يعذبون على جهلهم بالله، على عدم معرفتهم بالعقيدة الصحيحة، وإضاعتهم لأمره، تفريط في الواجبات وارتكابهم المعاصي، فهذا بصورة مجملة. فالذي أورد نفسه موارد الجهل بالله عز وجل يبتعد ولا يتعلم، لا يتعلم دين الله عز وجل ولا يتعلم العقيدة، ويضيع أمر الله عز وجل ويركب معاصيه، هذا جملة سبب لعذاب القبر. وأما المفصلة فقد دلت الأدلة على أمور، منها البول، الثاني النميمة، الثالث الغلول، الغلول من الغنيمة، وهدايا العمال أيضا من الغلول. إذا أنت موظف في مكان معين وأهدي لك هدية مغرضة، فهذا من هدايا العمال وهي غلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، ومنها الرابع الكذب وهجر القرآن والزنا والربا. الكذب وهجر القرآن والزنا والربا هذه الأربعة جاءت في حديث سمرة، حديث سمرة الطويل في الرؤيا رواه البخاري. الثامن الدين، الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سدد دين ميت قال الآن بردت عليه جلدته، أي أنه كان يعذب بسبب الدين، الآن بردت عليه جلدته. الذي بعده نفس الحديث، حديث أبي هريرة. الذي بعده عن أبي عبيدة الأثر وعن البراء هذان الأثران يعني ضعيفان، لكن صح هذا عن ابن عباس كما ذكره ابن القيم، المذكور في هذين الأثرين صحيح عن ابن عباس، وهو الاستدلال بقوله تعالى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من العذاب الأدنى، العذاب الأدنى يعني غير عذاب الآخرة، فيشمل إيش؟ يشمل العذاب في الدنيا والعذاب في البرزخ، العذاب الأدنى الذي يكون قبل عذاب الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال ابن عباس عذاب القبر. طيب يشكل على هذا قوله تعالى بعد ذلك لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون، فهذا يتسق في عذاب الدنيا، إذا كان العذاب في الدنيا إذن ممكن لعلهم يرجعون، لكن في عذاب البرزخ كيف لعلهم يرجعون؟ قال ابن القيم ما كان هذا ليخفى على ابن عباس، يعني لما أنت تقول لعلهم يرجعون تريد أن تشكل على ابن عباس. قال ابن القيم ما كان هذا ليخفى على ابن عباس، لماذا؟ لأنه سبحانه قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من ما قال العذاب الأدنى كله، قال من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فيكون هذا إيش؟ عذاب إيش؟ الدنيا، فالذي يبقى من العذاب الأدنى يكون في إيش؟ في البرزخ. الذي يبقى يعني العذاب الأدنى لو جعلته مثلا أي شيء من العذاب الأدنى، يعني جزء من العذاب الأدنى يكون في الدنيا لعلهم يرجعون، فإذا يبقى جزء من العذاب الأدنى يذاقونه في الآش أو يذوقونه في البرزخ، فالدلالة في من ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الذي بعده حديث أم مبشر وهو في الصحيحة برقم 1444، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية، قالت فخرج وهو يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالت فقلت يا رسول الله وإنهم ليعذبون في قبورهم، قال نعم عذابا تسمعه البهائم، تسمعه البهائم، نعم، لأن البهائم غير مكلفة، وأما بالنسبة لبني آدم لو سمعوه فربما يؤمنون اضطرارا، والإيمان المطلوب فيه الاختيار، المطلوب فيه الاختيار، الإيمان بالغيب، فالبهائم تسمعه ويسمعه من يشاء الله تبارك وتعالى. الذي بعده حديث أنس وهو صحيح، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا لبين النجار فخرج مذعورا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خرج مذعورا. فقال: لمن هذه القبور؟ فقالوا: لقوم مشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر، فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. إن الرجل إذا دخل حفرته وتفرق عنه أصحابه دخل عليه ملك شديد الانتهار، فانظر في اسمه وانظر في شكله وانظر في يعني كلامه شديد الانتهار، هذا كله ابتلاء، ابتلاء وفتنة. دخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه في قبره ويقول له: ما كنت تعبد؟ فهذا أول سؤال، أول سؤال عن التوحيد، عن عبادة الله عز وجل وحده. فأما المؤمن فيقول: كنت أعبد الله وحده لا شريك له. فيقول: ما تقول في محمد؟ فيقول: عبد الله ورسوله، فما يسأله عن شيء غيرهما. طبعا جاء في الأحاديث الأخرى السؤال عن الدين، ويعني هذه الأسئلة متلازمة، هذه الأسئلة متلازمة. فمن عبد الله وحده لا شريك له لا بد أن يؤمن بالرسول، ومن آمن بالرسول واتبعه فلا بد أن يؤمن بهذا الدين، فهذه أشياء متلازمة. فينطلق به إلى مقعده من النار فيقول: هذا كان لك، فأطعت ربك وعصيت عدوك. ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول: هذا لك. فيقول: دعوني أبشر أهلي. ويوسع له في قبره 70 ذراعا. وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه. فيقول له: من ربك؟ ومن كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقول: لا دريت ولا تليت. لا دريت يعني لا علمت، ولا تليت ولا اتبعت، أي أنه لا علم ولا عمل. فالسؤال عن العلم والعمل، لا دريت، لا علمت ولا تعلمت دينك، لا تعلمت عقيدتك، قضيت عمرك في هذه الدنيا لا ترجو إلا هي ولا تريد غيرها، لا دريت ولا تليت. تليت يعني ولا اتبعت. فيقول له: فما تقول في محمد؟ فيقول: كنت أسمع الناس يقولون. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين. فالمخلوقات تسمعه إلا الجن والإنس. ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقال له: كان هذا منزلك، فعصيت ربك وأطعت عدوك. فيزداد حسرة وندامة. نعم. وينطلق به إلى منزله من النار فيراهما كلاهما فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه. تختلف أضلاعه أي يدخل بعضها في بعض هكذا كدخول الأصابع، بعضها في بعض، تختلف أضلاعه من الضغط. قال محمد بن حسين رحمه الله: ما أسوأ حالا من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. قال: باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير. فأفرد الأجر رحمه الله هذا الباب لأن هذا أهم ما في يعني مسألة القبر والحياة البرزخية، أهم شيء فيها السؤال، سؤال منكر ونكير، فإن من أجاب سعد، ومن يعني ومن لم يجب فقد شقي الشقاء الأعظم. منكر ونكير هكذا يعني اسماهما كما جاء في الأحاديث. حديث الأول حديث أبي هريرة وهو في الصحيحة برقم 1391. طيب بالنسبة للسؤال، لعلنا ذكرنا في المرة الماضية شيئا من هذا، ذكرنا أن السؤال في القبر للروح ليس السؤال في القبر للروح وحدها كما زعم ابن حزم، وكذا عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. طيب هل سؤال منكر ونكير خاص بهذه الأمة؟ هذا شيء. هل سؤال منكر ونكير خاص بهذه الأمة؟ بعضهم قال هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، لكن هذا ليس صريحا في الدلالة. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها لا يدل على أن غيرها يعني لا يبتلى. قال ابن أبي العز فيه ثلاثة أقوال، اختار ابن عبد البر منها التوقف، واختار ابن أبي العز عدم الاختصاص كما ظهر له وهو كذلك. وربما دل قول الملكين: ما الرجل الذي بعث فيكم، ما الرجل الذي بعث فيكم، يدل على عدم ليش؟ على عدم الاختصاص. طيب سؤال الأطفال، سؤال الأطفال نقول هذا متفرع عن الاختلاف في مصيرهم في الآخرة، فإن العلماء يختلفون في مصير الأطفال في الآخرة، والصواب أن الأصل أنهم في الجنة، ومنهم من يمتحن في العرصات، فعلى أساس هذا الاختلاف اختلفوا أيضا في سؤالهم. وكذلك اختلف في سؤال الكافر والنبي والطفل غير المميز. ابن عبد البر يقول: الكافر الجاحد لا يسأل عن دينه، وإنما الفتنة لمن كان منسوبا لأهل القبلة. وقد نقل الحافظ رد ابن القيم عليه في كتاب الروح أن الكتاب والسنة دل على أن السؤال للكافر والمسلم، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، وفي حديث أنس: وأما المنافق والكافر، أما المؤمن، وفي المقابل: وأما المنافق والكافر، وفي حديث أبي سعيد: فإن كان مؤمنا ويقابله وإن كان كافرا، وكذلك في حديث البراء. قال ابن حجر: وحكى ابن القيم في مسألة الأطفال احتمالا، والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره، أي أن الطفل المميز يسأل. وذكر أثر أبي هريرة رضي الله عنه، أثر صحيح، أنه صلى على طفل فقال اللهم قه فتنة القبر. أبو هريرة رضي الله عنه صلى على طفل فقال اللهم قه فتنة القبر. حديث أبو هريرة الذي صححه الشيخ في الصحيحة 1391 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان. يعني جاء في بعض الروايات وشروح العلماء أنهم سود الوجوه زرق العيون أسودان أزرقان سود الوجوه زرق العيون يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان يقول فهو قائل ما كان يقول سبحان الله قائل ما كان يقول. فالإنسان يعني على ما كان عليه الإنسان على ما كان عليه باطنا وظاهرا ليس على ما كان عليه في الظاهر قد يكون في الظاهر كذا ولكنه في الباطن يختلف. فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. فإذن هم يعرفون أو الملكان يعرفان أنه سيجيب بذلك لكن لا بد من الفتنة والاختبار. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه ثم يقال له نم. نعم 70 ذراعا في 70 والذراع يقرب من 0.5 متر 70 ذراعا يعني 35 متر في 35 متر سبحان الله. فالمؤمن يعني في أمان المؤمن في أمان وفي نعيم وينور له فيه ثم يقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم لأن هذا هو الفرح الحقيقي. نعم كما يفرح الإنسان بأخذ كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي كلمة معبرة عن الفرح. فكذلك هذا من فرحه يريد أن يرجع إلى أهله فيخبرهم فيقال له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. الذي بعده حديث أنس في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أي دق نعالهم. واستدل الجمهور على هذا بأنه لا بأس من المشي بين المقابر بالنعال وهو استدلال يعني فيه نظر كما يقال لأن هذا خبر والخبر لا يستفاد منه حكم. هذه قاعدة الخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الميت يسمع قرع نعالهم الخبر لا يستفاد منه حكم وإنما الحكم يستفاد من الأمر والنهي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، نعال سبتية يعني محلوق شعر الجلد الذي صنعت منه، السبت هو القطع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، اخلع النعال. فهذا هو الحكم، ولا ينبغي أن نعارض الحكم بليش؟ بالخبر، على أن الخبر يمكن توجيهه بما لا يعارض الحكم، بأن يقال يسمع قرع نعالهم إذا إيش؟ إذا جاوزوا المقبرة ولبسوها، إذا خرجوا من المقبرة ولبسوا نعالهم على الطريق، فهو يسمع قرع إيش؟ قرع نعالهم. فيمكن توجيه الخبر بما لا يتعارض مع الحكم. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما كلاهما. وفي بعض يعني النسخ: فيراهما كليهما، ومعروف أن المثنى فيه لغتان، فيه لغتان. اللغة الأولى لزوم الألف، فتقول: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، وهذا مريح للذي لا يعرف اللغة العربية، هذا وجه. الوجه الثاني أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالإيش؟ بالياء. نعم. فيراهما كلاهما، أو قال جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا. هذا الذي قاله قتادة ذكر لنا، قد صح في الحديث الذي قبله. ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. ثم رجع إلى حديث أنس، يعني رجع قتادة إلى حديث أنس، قال: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من عذاب القبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.